من سرته حسناته وساءت سيئته فذلك المؤمن. لكن أنا بصلي سواء مدحوني ولا ذموني. نعم أبتصدق سواء مدحوا أو ذموا، هذا الإخلاص. أما الإنسان يقول إذا مدحوني إن تصدقت تصدقت وإلا فلا، فتجده لا تصدق إلا في المجامع العامة مثلا، هذا مهم مخلص. نعم شيخ قلنا في فناء إرادة السوء الذي هو لا يحس ما يقول مثل قول الحلاج أمام الجبة لله. شيخ هذا يعني أورد بعض السلف قبل كثير وابن تيمية قالوا أن هذا يعني ليس يعني أصلا هو غافل، إنه يتغافل حتى عندما يذكر عن البطائحية قال يعني يتبدون ويرغون ويقعون، لكن لما طلب دخول بالنار استقاموا كلهم. يقول هذا ما يعني من عفوية، إنما هو تعمد منهم. لا لا ما ما ما مو صحيح. يقول غير هذا الشيء يقول يقول نعم بعض الناس لما يبغضوه من أهل الشر يفرح، حتى كان يبغض كفر من الدنيا لأهل الشر. إيش؟ يبغض كان يبغض يعني معناه أن أهل الشر لا يبغضون إلا أهل الخير، فكونه يقسم له أن يبغضه معناه أنه شاهد له بأنه من أهل الخير. ما فهمت مثلا. نعم يقول بعض الناس يفرح إذا ذمه أهل الشر لأن شهادة له بأنه من أهل الخير أهل الشر. وهذا واحد يطلب دراهم وقال أنا أبغضك لأنه شرير وفاسق، قال أحد من تبغضني قال والله أني أبغضك، قال أنت مسامح. وأما الصدق فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال القشيري الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه وأقله استواء السر والعلانية. وروينا عن سهل بن عبد الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذه ذكر الله عز وجل بعد قصة الثلاثة الذين خلفوا وصدقوا. فأمر الله عز وجل أن نتقي الله وأن نكون مع الصادقين. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب. فالصدق بالقلب يعود للإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنا لا أعرف بالطبع. نعم امشي تعجب. نعم. وروينا عن سهل بن عبد الله التستري أنه قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره. وعن ذي النون رحمه الله أنه قال الصدق سيف الله ما وضع على شيء إلا قطعه. وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله أنه قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. هذا فيها أيضا نظر، أليس الإنسان يقول اللهم استر عوراتي؟ نعم، وهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه. لكن كل هذه العبارات كلها مأخوذة من عبارات الصوفية، فيها حق وفيها باطل.